إني أحمد وبدا ذات الكسر تذهب الخبر لا مبتدا إنه إني لا ودر ولا يلين ولا يلد اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرديا وقد تليها ما قد كإن ذا لقد سمع على الندى مستوذا والفعل إن لم يكن ناسخا وتسهب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما هل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إمالها وقد تبقى العمل وجيد نفوك ما توفى على ما صبين بعد أن تستكمل وأخففت كأن وأخففت إن ف وأهلكت بإن لكن لعل من دون ليت ولا لا وكأن وأهلفت إن فقل الأمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناتكن أراده مؤتمدا والفيل إن لم يكن ناسخا فلا تلفي غالبا بإنتي موصلا وإن تخفف أن نفس مستكن والخبر جعل جملة من بعد أن ولم يكن دعا وإن يكن فيلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريف ممتنئا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وإن تخفف كأن وخففت كأن أيضا فنوي منسوبها أيضا ثابتا أيضا روي مفرد عمل إن جلل في الناكرة مفردة جاءت كو مكررة فانسد بها مضافا أو مضارعة أو بعد ذاك الخبر اذكر رافية وركب المفردة فاتيا كلا حول ولا قوة وسان جالا منسوبا أو مرفوعا أو مركبا وبعد ذاك الخبر اذكر ومفردة ناتن من رفعت أولا ناتن سبا ومفردة ناتن مبنيين يلي فافتاوين سبا أو يرفع تعدلي وغير ما ديو وغير المفرد وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني أو ينسب وغير فاقصدي والعطف إن لم تتقرر لا حكم له بما للنعطي ذي الفصل تما وعطي لا ما همزة استفهامي ما تستهك دون الاستفهام وسعى في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سكوته ظهر انسب بفعل القلب جزء ابتداء رأى خلع لم توجدا ظن هسبت وزعمت مع أتهجد روج على لذاك أعتقد وهب تعلم والتي كسوي رائدا بهنسك مبتدا وخبرا وخص بالتاليك والإلغاء ما من قبلها فالأمر هب قد ألزم وكذا تعلم ولغير المعد من سواه ما جعل كل ما له زكين كذا وجوز الإلغاء لا في الابتداء وَأَنِ ضَمِيرُ شَأْنِ أَوْلَى مَبْتَدَأٍ فِي مُهِمِّ الْغَوَى مَا تَقَدَّمَ وَتَزِمَ التَّعْلِيقُ قَبْلَ نَفِيمَا وَإِنْ وَلَا لَا مُبْتَدَأٍ أَوْ قَسَمٍ وَإِنْ وَلَا لَا مُبْتَدَأٍ أَوْ قَسَمٍ كَذَا وَالِاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُنْ لِلْعِلْمِ إِرْفَانِ كَذُنِّ تُهَمَا تَعْدِيَةٌ لِوَاحِدٍ مُلْتَزَمَا وَلِرَؤْيَا رُؤْيًا مِمَالِ عَلِمَا طَلَبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلٍ تَمَا وَلَا تُجِزْ هُنَا بِلَا دَلِيلٍ سُقُوطَ مَفْعُولَيْنِ أَوْ مَفْعُولِ وكتزنج على إنوالي وكتزنج على تكونو إنوالي مستفهما به ولم ينفصلي وغير رف بغير ظرف أو بحرف أو عمل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعد فصل تيوه تمل وجر القول كظن مطلق inda sulaimi kulda nahu kulda musbiqo ila salasatin ru'a wa lima adda wida sura ru'a lama wa ma lima fula yalim tumutlaqo wa lisan ya wisali si aidon hukiko inta adda ya liwahidin bila hamzin falisnaini bihi tawassola wasani min huma kasanisnai kasa fi kulli huk fahuwa fi kulli huk min du'tisa fahuwa bihi fi kulli huk min du'tisa wa karusa biki Naba akhbaro kadaka haddasan ba kadaka khabaro Al-failu alladhi kamarfu'a yatadaydun muniran wajuhuni mal fata wa fi jawabik wa ba'da filin failun ta'in dhahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar wajarridil fila idza ma usnida wa ya jamin kafada syuhada Waktu kalau sahid awas sahid wal filul zahir ibadah mustadu wajar faul faila filun utmiro kami tidak dun tijawab iman koro watau tani sintalil madia watau tani sintalil madia tidak kana li unsa kabat hindul ada wa inna matazamu fila mutmari mutasilin awmu fimi datahiri waktu buhul fasu tarkata sinahwi atal qadiyah bintul wakifi Walhasbu ma fasrin bi illa futila kama zaka illa fatatu binil ala Walhasbu bila fasrin Walhasbu kodiyati bila fasrin wa ma'domi ridil madadi fi syirin wako Watau tanisin ma'ajami siwasali Siwa salim min mudhakarin katai ma'idhal labin Wakot Walhazwa fini malfatatus tahsanu li anna qasdal jinsi fihi bayinu Wal asru fil fa'ili ayat tasila wal asru fil maf'uli ayan fasila Wakot ujau bi khilafil asli wakot ajil maf'ulu qabla al-fi'li Wakot Wa akhiril maf'ula inabsun dohar inabsun udhir Wa akhirul mafulain nafsun hudir Au udmiral failu qairamun hasir Wa akhir Wa ma bi illa au bi innaman hasor Akhir wa qaddas bi kuin kostun zuhar Wa la yanubu ba'du hadhi Wasa'anahu khofa rabbahu umar wasazanahu Zana nauruhu syajar Yanubu mafulun bian fa'ili fima lahu kanila khairu na'ili Fa'awal al-fi'lid muman wal-mutasil bi'ahirik sirfi mudin kausil Wajalhu min mudarin unfatiha kayantahil makuli fihi untaha Fasaniya taliyatal mutawa'ah Kasaniya ja'aluhu bila munaza'ah Kal awali ja'aluhu bila munaza'ah Wasali salati bihamdil wasli Kal awali ja'alan nahu kasuhli Waksir awismi fasulatiin mu'il Hainan wadamun jakabu afatumil Wain bisyaklin hifalab sunil tanab Wa maliba kotu rolina wihab Wa malifa ba wa malifa ba lima lima ainu tali wa malifa ba lima ainu tali tar fi ikhtaron qada wa shibhin anjali wa qabilu min dharfin aw min masdari Au min harfi jarin niya biniyabatin hari wala yanubu ba'du hadhi in yarid qadarid wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qadarid terus wabit fil lafzi qadarid wabittifak wabittifakin qadanubu sanimin babi min babika sa fi man niyabatu umin fi man tibasuhu umin bibabi dhanna wa aroman ustahar wa la aroman an idal kosdu dhuhar wa ma siwa na'ibi mimma ulliqo birrafi wa nasbu lahu muhaqqiqo birrafi nasbu lahu muhaqqiqo muhaqqiqo. Ya, di murajaah dulu hafalannya dari naibul fa'il satu satu. Qala an-nazim rahmatullahi alaihi fi bab naibil fa'il ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيلا خير نائل فأول الفعل الضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوسل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتهى والثانية التالية المضاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالسحن واكسر كالأول جعلنه كالسحن واكسر أو اشم فثلاثي أعل عين وضم جاك بوع فاهتمل وإن بشغل خيف لبس جسنب وما لباع قد جرى لنحوها وما لفا باع لما العين تلي فاختر وانقاد وشم ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينبو بعض هذه إن يجد في اللفظ مفعول به وقد جر باتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وعر المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كليلا خير نائلي فأول في الاتمن والمتصل بالآخر اكسر في مدين كوسل واجعله من مضار منفتح كينتهي المقول فيه ينتهى وثاني التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل واجعلنه كالأول اجعلنه كالسحر واكسر أو اشم فثلاث أعيل عينا وضم جاك بوع فاهتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحوها وما لفع باع لما عين اليلي وما لفع باع لما العين التلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جار بنيابة حري ولا ينوب بعد هذه إن وجد واللفظ في اللفظ مفعول به قد جرد وباتفاق قد ينوب ثاني من بابك سفي في الملتباس أمين في باب ظن وأرى المنع اشتهر wala aromanu idza qasu dhahar wala aromanan idza qasu dhahar wama siwan naibi mimma ulliqa fi birafin nasbi muhaqqaqa birafin nasbu lahu muhaqqaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nadhim bin Malik rahimahullahu ta'ala anna ibn al-fa'in yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili fa'awwal al-fi'l al-muman wal-muttasil bil-akhir ksir fi mudiyin kausil waj'alhu min mudari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha wa thaniyat taliyat al-mutawah kalau waj'alhu bila munazah wa thalith al-lazi bihamzil wasli kalau waj'alannahu kastuhli waksir asmin fa thulathiyin uil aynan wadamunja kabu'a fahtumil wa in mishaklin khifa labsun yujdanab wa ma liba'an qad yura li nahwihab wa ma lifaba'an limal aynu tali faktarawan qada wa shibhin yanjali wa qabilun min dharfin aw min masdari aw harfi jarin bi niyabatin hari wa la yunubu ba'du hadhihi wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid wa bi ittifaqin qad yanubu tsani min babi kasafi mal dibasu umin fi babi dhanna wa aral man ushtahar wa wala araman anidal qasdu dhar wala araman anidal qasdu dhar wa masiwan naibi min ma'uliqa birrafi nasbu lahu muhaqqaqa. Qala rahimahullahu ta'ala fi babi an-naibu 'anil fa'il fi babi an-naibi 'anil fa'il yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fi ma lahu kanila khayru na'ili fa'awwal al-fi'l ithmuman wal muttasil bil akhir iksir fi mudiyin kawusil waja'alhu min mudari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha wa thaniyat taliyatal mutawa'ah kal awwal ij'alhu bila munaza'ah وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالتحلي واكثر أوش من فاثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يزتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفاباع العين لم وما لفا بعلم العين تلي تختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعد هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسافي ما التباسه أمن في باب ظن وعرى المنع اشتهر ولا أرى من عن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفعل اضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالسحلي واكسر أوش من فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لبع قد يرى لنحو حب وما لفبع لما العين تلي في اختر وانقد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابات حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسف ما التباسه من في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرفيع النصب له محققا. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل أول الفعل ممن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوسل واجعله من مضار منفتح كي ينتهي المقول فيه ينتهى والثانية الثالثة المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثالثة الذي بهمز الوصل واجعلنه كالأول اجعلنه الأول جعلنه كستحلي وما لبع واكسر أوش من فثلاثي نعيل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لبع قد يرى لنحو هب وما لفبع العين قد وما لفبع العين لنحو هب وما لفبع العين تلي وما لفبع العين تلي لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر وشبه ينجلي بنيابة حري ولا ينوب ولا ينوب بعض ذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد باتفاقين قد ينوب الثاني من باب كساف التباسه قد أمين فيما التباسه قد أمين فيما التباسه أمين في باب ظن أرى من اشتهر ولا أرى من أن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق باللام برفع النصب له محققا. بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كان لا خير نائل فالأول فعل من المتصل بأخر سر في مضي كبوسل وجاء من مضارع من فتحة كي ينتحي المقول فيه ينتهى وثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعله كاستحلي وكسر أمس من فتحة ينتهي عينا وكير أمس مفاتل ناسيان وإل أين نود من جاك أبو أفاتو ميل ما إن بشاك نخيف الله سنجوتانا وما لفابا قدر لنا بحب وما لفابا قدر لنا بحب وما لفابا لمن عين التالي اختاروا وان قدام شبه ينجلي وقب وما لفابا وما لفا وما لبا لفا وإن بشكل خفال لا سنجتانب wa ma li fa ba'a qajural wa ma li ba'a qajural linafi hab wa ma li fa ba'a liman ainu tali ikhtarawan qada wa shibihin yan jali wa qabila min darfin aw min masdari aw harfi jarin bi niyabatin hari wa la yanu ba'd hadi in wujid fil lafdi mafrun bihi wa qad yarid abete bagian kaya nubutan min babi kasafil matizu fa babi kasafil maltibazu hu umin abete bagian kaya nubutan min wala fi babi dana wa arman mustahal wa ara arman ajda qasud dahar wa masiwan nabi min ma'ulik ulika bi rafi inas mulahu muhaqqaqa. Qala musannif rahimahullah ta'ala yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili falawwal al-filit muman wal muttasil bilahir iksirti mudiin kawusil wajalhu min mudari'in munfatiha kayantahil makuli fihi yuntaha falawwal al-filit muman wal muttasil wassaniyat aliyat al-mutawa'ah wassaniyat aliyat al-mutawa'ah kal-awli jalhu bila munada'ah وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل أنه كالسخل واكسر أو اسم فثلاثي نوئل واكسر أو اسم فثلاثي نوئل أينا وضم كجابو جاكبو فتمل وإن بشكل فلاب سمجد تنب وما لبا كتور لنهو هب وما لفا باع لما لين تلي وما لفا باع لما لين تلي في اختار وانقود وشبه ينجلي وقابلٌ من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة هري ولا ينوب بعد هذك إن وجد باللفظ مفعول به قترت باللفظ مفعول به وقترت وباتفاق قتنوب الثاني من باب كسا من باب كسا فيما تباسه زكين في بابي ظن وعار من اشتهر في بابي ظن وعار من اشتهر في بابي ظن وعار من اشتهر ولا أرى من إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما ألقى بالرافع النصب له محقق. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائلي فأول الفيل ظما والمتصل بالآخر اكسر في مذي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقبول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل أنه كالسحلي أكسر أو اشم فثلاثي نوئل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل حيف لبس يجتنب وما لبع قجر لنحو هب وما لفا باع لما العين تلي في اكتار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنه اشتهر ولا أرى منا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. قال محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى نائب الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفيل اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتهى وثانية تالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسهل واقصر أوش فثلاثي عئل أين النظم جاك أبوع فاهتمل وإن بشكل خيف لبس نجتنب وما لباء قد يرى لنهو هب وما لفاب علم العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب الكسى فيما التباس أمن في باب ظن وأرى المن أشتهر في باب ظن وأرى المن أشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر في سوى النائب ورافي وما سوى النائب مما علق برافي النصب له محقق. بسم الله. قال الناظم رحمة الله عليه: ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كانين خير نائل ينوب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب الجازم وعلامة رفعه ضمة الظل آخره مفعول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره به جار مجرور متعلق بمفعول عن فاعله جار مجرور عن حرف جر فاعل اسم مجرور بأن علامة جر الكسر ظهر آخره وجر مجرور متعلق بينوب فيما كذلك له جار مجرور متعلق محذوف صلة موصول كنيل خير نائي كاف جار محذوف تقدير قولك وجر مجرور متعلق محذوف وجوبا خبر امتنى محذوف أي وذلك كقولك نيلا خير نائلي نيلا فعل مغير صيغة مبني فعل مغير صيغة مبني على الفتح وخير فنيب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف نائلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة على آخره والجملة فعلية من فعل ونائبه سلها مقول قول في محل نصب مقول قول ومعنى البيت dan معنى البيت مفعول به mengartikan posisi dari fa'il dari mengartikan posisi fa'il pada hukum-hukumnya yang ada pada fa'il seperti contoh nila khairuna ili kemudian jika fa'il dihapus maka maf'ul bih menggantikan posisi fa'il maka diberikan kepadanya hukum-hukum fa'il diantaranya adalah sebagai berikut wajibnya diakhirkan dari amilnya kemudian wajibnya rafa' naibul fa'il kemudian wajibnya fi'il dilepas atau dikosongkan dari tanda-tanda tasniyah atau jamak seperti layaknya fi'il yang bersambung dengan fa'il kemudian dikasih alamat ta'nits pada fi'il jika naibul fa'ilnya mu'annas kemudian berlaku juga hukum ittishal dengan fi'il atau infisalnya kemudian berubahlah yang tadinya maf'ul bihi itu fadlah menjadi umdah kemudian di sana ada sebab-sebab tujuan atau di sana ada tujuan-tujuan mengapa dibuangnya fa'il dan digantikan posisinya oleh maf'ul yang pertama ialah kembalinya kepada lafziyah yaitu al-qasdu fil ijaz lil ibarah, untuk meringkas ibarat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Fa in aqbatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kemudian yang kedua, yang mana ini lafziyah, adalah untuk saja, untuk muhafadha ala as-saja, ka qawlihim man tawabat sariratuhu humidat siratuhu. Atau yang ketiga, al-muhafadha ala al-wazn, ka qawlil a'sha Maimun bin Qais, ulliktu rajulan, ulliktu aradan wa ulliqat rajulan ghairi wa ulliqa ukhra ghairuha ar-rajulu. Ulliktuha aradan wa ulliqat rajulan ghairi wa ulliqa ukhra ghairuha ar-rajulu. Ini yang kembali kepada lafziyah. Adapun yang tujuan aghrad yang kembali kepada ma'nawiyah, di antaranya ialah qawlu al-fa'il ma'luman indil mukhatab. Fa'ilnya telah diketahui di si mukhatab, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kemudian fa'ilnya tidak diketahui inda al-mutakallim, seperti orang yang hilang barangnya, suriqa mata'i. Kemudian raubatul mutakallim fi izhari ta'zimihi lil fa'il bisun ismil fa'il inda zikrih. Seorang mutakallim ingin menampakkan kagungannya dia kepada fa'il dengan menyembunyikan atau menjaga namanya, atau ingin mengagungkan fa'il agar tidak diringi oleh maf'ul bih, seperti disertakan namanya dengan persamaan maf'ul bih, seperti contoh ucapanmu khuliqal khinziru. Kemudian untuk menampakkan kerendahan fa'il dengan menjaga namanya dari penyebutan, kemudian dengan tidak menyebutkan namanya. Kemudian untuk atau karena khawatir dari fa'il, serta pula dan takut dari fa'il, atau karena mengkhawatirkan keselamatan fa'il, al-khawfu min wal-khawfu alaih. فأول الفلت ممن والمتصل بالآخر سر في مضين كوصل. فأول الفلت ممن والمتصل أول الفعل أول مفعول به لتمن بلد لمتمن منصوب وعطى نسبة الفتحة وهو مضاف. الفعل مضاف إليه مجرور وعطى جره الكسرة. أتممن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت. والمتصل الواو حرف عطف متصل مفعول به بكسر الآتي مفعول بمقدم وعد وعلامة نصب الفتحة وسكن للوقف. بالآخر جار مجر متعلق بكسر ومتعلق بالمتصل اكسر فعل امر مبني على السكون في محل مبني على السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير انت. في مضي جار مجرور متعلق بكسر. في حرف جر مضي اسم مجرور بفي وعطى جره الكسره. كوصل كاف حرف جر لقول محذوف وتقدير كقولك. وصل فعل ماضي فعل ماض بني للمجهول بني للمجهول وفعله ضمير مستتر به جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية في محل جر مقول في محل نصب مقول قول. Musonif jelaskan di sini bagaimana cara membuat fi'il yang mabni maklum jadi mabni majhul, yaitu dengan mendomahkan awal fi'il dan mengkasohkan yang berkandung dengan huruf terakhir pada fi'il madhi seperti usil. Yang mana usil ini aslinya adalah ashala, berubah menjadi usil. Waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha. Waw 'athifah ij'alhu fi'lun wa fa'ilun maf'ulun bih. Ij'al fi'lun fi'l amrin mabniun 'ala sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Wal ha' dhamirun muttasil mabniun 'ala dham fi mahalli nasbin. Min mudhari'in jar majrur mutaalliq bi mahdhuf mudaqi mahdhuf hal min dhamir min al ha munfatiha maf'ulun tsani lij'al kayantahi qasida lafdhuh majrur bil kaf wal jar majrur mutaalliq mahdhuf khabar mubtada'in mahdhuf al-maquli na'at liyantahi fihi jar majrur mutaalliq bil maqul yuntaha fi mahal qasida lafdhuh fi mahalli rafin naibul fa'il li maqul. Dan untuk fi'il mudhari setelah di dhamma awalnya ketika digunakan untuk sighah majhul, maka huruf sebelum terakhirnya di fathah, seperti pada contoh yantahi ketika digunakan untuk majhul dikatakan padanya yuntaha. والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثانية واو عاطفة الثانية مفعول به بفعل محذوف يفسره ما بعده التقدير اجعل الثاني التالية نأت للثاني na'tul mansub mansubun mithlu ta qasru lidharurah wa alamatu nasbihi alfathatu zahirah ala akhirih ta qasru lidharurah kusira lidharurah maf'ulun bih litali مفعول به للتالي وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة منع من ظهورها التأذر وهو مضاف وفاعله ضمير مستتر فيه مطاوعتي مضاف إليه كالأول جر ومجرور في موضعه مفعول الأول لجعل الآتي kal awwali jar wa majrurun muta'alliqun bi qawlihi ija'al al ati maf'ulun tsani ija'alhu ija'al fi'lun amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta wal ha dhamirun muttasil mansubun mabniyun ala dhom maf'ulun awwal lija'al wal jumlah fi'liyah la mahala laha min al-i'rab jumlah tafsiriyah bila munaza'ah bila alba harfu jar la ismun bi makna ghair majrurun mahallan wa qad zahara i'rabuhu ala ma ba'dahu bi tariqatil 'ariyah la wa huwa mudafun al munaza'ah mudafun ilayh majrurun bil kasratil muqaddar ala akhirih man'an zuhurnya ishtighalul mahal bi harfatil 'ariyah bila munaza'atin li ajlil waqfi sukina li ajlil waqfi makna al bait dan yang kedua datangkanlah dan yang kedua yang didatangkan fi'il mabni fil jadikanlah yang kedua yang ia datang yang kedua yang didatangkan padanya ta al mutawaah jadikanlah huruf yang kedua yang datang setelah tal mutawaah seperti huruf yang pertama bila munaza'ah tanpa ada perselisihan di antara para ulama an-nahwi إذا كان الفعل المبني مفعول للمفعول مفتتحا بتاء المطوعة ضم أوله وثانيه وذلك كقولك تدخرج وفي تكسر تكسر تغفل تغفل Tadah roja. Alam contohnya alam tuhu al masalah fata'allamaha kasartu zajajata fatakassarot Tidak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yusyaru bita'il mutawa'ah. Yusyiru bita'il mutawa'ah. Leh. Ilah. Ma ashbahaha. Min kulli ta'in. Mu'tadatin. Ziyadatuha. Beliau mengisyaratkan kepada ta'al mutawa'ah. Kepada ta' yang membutuhkan, yang semisalnya, yang biasa ditampakkan, tampakkan, tambahkan. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي الواو عاطفة ثالثة مفعول به لفعل محذوف يفسر ما بعده منصوب ومراد نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الذي الثالثة وهو مضاف الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه بهمز الوصل الباء جار همز اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجر والمجرور متعلق محذوف صلة همز هو مضاف الوصل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره كالأول الكاف جارة الأول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور في محل نصب مفعول ثاني مقدم لإجعلن إجعلنه فعل والفاعل ومفعول به إجعلن فعل أمر مبني على الفتح للاتصال بنون التوكيد الثقيلة والنون ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به الأول كاستحلي الكاف جار لقول محذوف والجار والمجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف استحلي قصد لفظه مقول القول dan jadikanlah huruf ketiga dari fi'il yang awalnya hamzah wasal fi'il madhi dan jadikanlah huruf ketiga dari fi'il madhi yang awalnya hamzah wasal seperti yang pertama harokatnya dan itu seperti pada contoh ustuhli ketika ada fi'il yang diawali fi'il madhi yang diawali dengan hamzah wasal maka ketika ingin dimabni majhulkan maka caranya dengan membomahkan hamzahnya demikian pula huruf yang ketiganya contohnya sebagaimana dicontohkan oleh musannif istakhraja menjadi ustukhrija dibomahkan hamzahnya dan huruf ketiganya inqalaba menjadi unquliba dan seterusnya waksir awish mim fasulatiyin oil ainan wadamun jakabu abah tumil wawul istiknaf iksir fil amr mabniun ala sukun wal fa'il domir mustat wal fa'il domir mustatir wujuban takdiru anta wi wujuban takdiru anta au harf ataf bimana ikhtaro li ikhtiar takhir ismim ma'tuf ala iksir fa maf'ulun bih tanazu' fi tanazu' fi iksir wa ismim wa huwa mudaf thulathiyyin mudafun ilayh wa'il fil madhi mughayyaru sighah wa na'ibu fa'il dhamir mustatir wa na'ibul fa'il wa na'ibu fa'il jawazan takdiruhu wa dhamir mustatir jawazan takdir fihi jawazan takdiruhu wa ya'ud ila thulathi ainan tamyiz Okay, keep my friend. wal jumlah fi'liyah na'at bagi sulasi ainan tamiz wa li'oil li'oil fa'il wa damun damun mubtada waw harful at ataf ataf istina damun mubtada marfu alamat rafi dhamma zahir al akhiri ja kusiro lid darurah aslu jaa kabua jar majrur mutalik bija wal jumlah fi'liyah min ja khabar dhamun fi mahalli raf'in khabar dhamun kabua jar majrur mutalik bija fahtamil fahtumil fil madhi mughayyar sighah wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila damun dan kasrohkanlah atau ismamkanlah fa'il yang ketiga pada ain fi'il dan kasrohkanlah atau ismamkanlah fa yang ada pada ain fi'il pada fa yang ketiga dan kasrahkanlah atau ismamkanlah yang fa fi'ilnya fa yang fa fi'il sulasi yang ketiga yang dan kasrahkanlah atau ismamkanlah fa dari yang ainun dari fi'il sulasi yang ain fi'ilnya huruf illah dan domahkanlah dan domah dan domah datang seperti seperti bua fahtumil maka bawal pada bait ini diperbolehkan pada fi'il yang mu'al itu tiga maksud tiga macam set tiga macam domah kasroh ismam di sini diperbolehkan pada fi'il yang mu'al itu dengan tiga bacaan tiga qiraah mu'al sulasi yang tiga mu'al sulasi tiga qiraah tiga bacaan tiga ya. Yang pertama ikhlasul dom, ikhlasul yadu. Contoh. Contoh ikhlasul ya qila wa bi'a. Kaqauli syair hikat hikat wa nar ahikat alani raini ahikat alani raini itu haku nakhtabit nakhtabitu syauka wa la tusyaku. Yang kedua ikhlasul dom, contohnya laita wahalian fa'u syabab laita wahalian fa'u laita wahalian fa'u wahalian fa'u wahalian fa'u syai'an laitu laita syababan bu'a fasyaraitu. Yang ketiga al-ishmam, contohnya pada qiraah yang 7 waqwi laya ardu ublai maaki ablai. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama. Terus di sini ada perbedaan mu'al dengan mu'tal. Kalau mu'al itu ain fi'ilnya bisa berubah menjadi alif. Sedangkan kalau mu'tal tidak bisa. Uwiro. Wa in bisnakin khifal lafsin yutana wa mali ba qad yuralin nawi hab wa in wawharwaatin in harfu syartin yajimu fi lain bisyakin jarun wa majurun wa talib bi khifa alati bahru jar syakin isim majurun bi ba wa alamatu jarhi al kasra ad dhahir al akhiri khifa fil madin mabnun. Bi khifa khifa fi'lun madin mabniun lil majhul wa huwa fi'lu syarat lin lafsun na'ibul fa'il marfu'u 'alamatu rafi'i ad-dhamma dhahira 'ala akhihi yujtanab fi'lun mudhari' mabniun lil majhul wa 'alamatu jazmi as-sukun fi'lun madin mabniun lil majhul wa huwa fi'lu syarat. Wafi mali jazmin jazmin lafsun naibul fa'il marfu yujtana fil mudhari mabnun lil majhul wa wa jawu syarat wa naibul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu yadu ila syakal wa ma syakal. Wama wawa harfa atin ma isim mausul ma buniyun ala sukun. Ma isim mausul ma buniyun ala sukun fi ma rafin mubtada. Aliba la mahfrujar ba jar ma jurur muta'alik bi mahduf silah. Waqad harfa taklil yura fi'lan mudhari ma buniyun lil majhul. Wa alamatu rafi adam al muqaddarah. Wa ma'a ibn fa'al damir mustatir fi jawazan takbiru yadu ila ma al-masul wa jumlah fi'il fa'il jumlah fi'il wa fa'il jumlah naibul fa'il fi mahalli rafin khabar. Linahwi jarun wa linahwi lam wa jar nahwi isim majrur bi lam wa huwa mudaf husulah bi mudaf ilayh yura. Apabila terjadi kesamaran pada bentuknya, maka wajib dijauhkan. Dan apa yang hukumnya ba'a, hukum-hukumnya pada ba'a, terkadang dilihat seperti contoh hab, pada contoh hab. Hab. Apabila dhamir disandarkan, apabila fi'il thalatsain yang mutalainya disandarkan kepada dhamir yang mutakallim atau mukhatab atau ghaib, ada kalanya mutalainya waw, ada kalanya mutalainya ya. Dan apabila mutalainya waw, dari contoh si mutalainya waw, oh waw, maka menurut musannif wajib di, maka cara membedakannya adalah ketika di, ketika mabni lil majhul dengan makasrah fa'il fa'ilnya atau di ismam. Shin tu. Swim tu. Sum tu. Tidak wajib. Muftar. Ibn Malik. Tidak wajib. Menurut si bawah tidak wajib. Dan apabila huruf ilahnya ya, maka menurut musnadif wajib di. Dan apabila huruf aslinya ya, maka menurut musannif wajib di dhammah dan ismam. Di contoh bi itu ya di dhammah, di kasrah, di dhammah, di ismam. Buta ya Abdul. Buta ya Abdul. Nanti itu ya Abdul. Ya Abdul. Oh. Dan pada kata wamali ba'akodjurulin nahab, dan pada kata wamali ba'akodjurulin nahab, bahwasannya maknanya bahwasannya tetap pada hukum-hukumnya pak pada ba'a, dari boleh dari dhammah, kasrah dan ismam, boleh pula hukum-hukumnya pada pak yang mudaf, pak yang mudaf, yang mudaf. mudhaf. Seperti habba. Bagaimana kalau di majnunkan? Hibba. Hibba. Atau hubba. Atau hibba. Kalau disandarkan kepada saja ya. Hubtu. Ada di fase. Yang lebih fase pada mudhaf adalah mengkasroh. Ada tiga lugoh. Adapun ada huruf ilahnya tiga terjadi pada lam, maka ada tiga. Tiga sisi. Ro'ya, ro'a, ro'ya. Ro'ya. Ru'iyah. Ru'iyah. Ru'iyah dari ru'a. Ru'a, ngerti kan? Mali fa ba'ali man ainu tali wa ma ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada lifa jar majrur muta'al jar majrur muta'alliq bi mahdhuf silah silatul mausul lima fa mudhaf ba'a kusida lafzu mudhaf ilaihi lima wa lima lamul jarah ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin isim majrur wa jar majrur mutaliq madzhab khabar mubtada al ainu mubtada marfu ala mutarafi adam mutazahiratu ala arihi tali fi'lun mudhari wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawazan takdiru hiya yaumut ilan ain fikhtara wan qada fikhtara jar majrur mutaliq bi yali bi tali wan qada wa shibhin ma'tufani ala ikhtaro shibhin yan jali fi'il mudhari wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila shibhin wa jumlatu fi mahalli jarri na'at li shibhin. Dan hukum-hukum yang ada pada ba'a ada juga pada apa yang diikuti oleh ain fi'ilna pada ikhtaro wan qada dan keserupaan pada apa yang menyerupainya dengan jelas. Ditetap min jawaz dari bolehnya mengkasroh ain fi'il apa yang diikuti dari ain fi'ilnya ikhtaro wan qada ada tiga sisi. Mengkasroh, mendomah dan mengismam. Adapun yang mendomah seperti ukhtura unkuda mengkasrohnya seperti ikhtira, inqida. Adapun mengismam seperti ikhtira atau inqida. Maka As-Satibi berkata tentang tata cara ismam. Pertama, mendomah domu syafatain manut ki bilfa, yaitu dengan ikhtira. Domu syafatain ma ikhlasil kasrah, yaitu ikhtira. Yang ketiga, mendomah domu syafatain ma qobla nutqi bihima, yaitu seperti ikhtira. وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنيابه حري udah oblong apa mau yang mau ditambahin ukhtura alqasr istira apa udah kan belum dah anu udah Wa qabilun min dhorfin aw min masdarin aw harfi jarbin ya basin hari. Qabil mubtada. Terus min dhorfin jar majrur mutaalliq bi qabil aw harfi atrin min masdarin jar majrur aidan aw harfi jar ma'tufun bi dhorf biniabatin jar majrur mutaalliq bi hari hari khabar mubtada. Dorof dan jar majrur dan masdar bisa menggantikan posisinya maf'ul bih apabila cocok. Matikan fa'il. Apabila tidak temui maf'ul bih. Syaratnya adalah shalih qabilan linniyabah ai shalihan laha. Ini cocok untuk menggantikannya. An yakuna mukhtasan wa an yakuna mutasarrifan. Dhorf yang keluar dari nasab al-dhorfiyah kemudian bisa dimasukin dan keluar dari jar dengan min bersamaan dimasuki amil-amil yang banyak seperti zaman, saah, waktu. Sirtu sirtu yaumal jum'ah siro yaumal jum'ah siro yaumal jum'ah. Hanya kuna mutasarrif. Mutas. Cocok untuk menjadi idhofah. Malaya dhorof ya tadi. Dhorof. Hanya sekarang masdar tadi. Tadi dhorof sekarang masdar. Sekarang masdar. Yang menerima idhofah. Yang mutasarrif. Mukhtas min masdar. Ma yakhruj 'ala nasbi 'ala dhorfiyah ila at'athur bil awamil al mukhtalifah. Dorob dan kital. Dorob. Duriba dorbun. Syadid. Mutasarrif. Muqtas, muqtas. Muqtas alal adad. Adad. Nah, ada no. Duriba darbun. Duriba talatuna darban. Darbatan. Duriba darbun. Shadidun. An yakuna ma'rifatan. Harus ma'rifah. Muhtas. Ma'rifah. An yakuna harful jar mulaziman lil wahid faqat. Keadaan muz dan munzu. Zaman. Alla yakuna harful jar di mana ta'lil, lamu ta'lil. Wa min. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به مقدر وهو عطفة لا نفية ينوب في المضارع مرفوع بعض فاعل ينوب وهو مضاف هذه اسم شرح مضاف إليه إن شرية وجد في الماضي المجهول مجهول في محل جزم في الشرط في لفظ جار ومجرور جار ومجرور متعلق بوجد معمول نائب الفاعل وجد به متعلق جار ومجرور متعلق بمفعول وقد يرد وهو عطفة قد حرف تقليل يرد في المضارع مرفوع وسكن لضرورة بعضها وجواب شرط محذوف تقديره على كلام السابق فلا ينوب بعضها dan tidak menggantikan selain ini jika selain ini itu masdar dor jar majur sebagian dari tiga perkara ini dorof jar majur masdar tidak menggantikan dari fa'il apabila didapatkan maf'ulun bih apabila didapati pada lafaz maf'ulun bih dan terkadang datang naibul fa'il Pendapat Basriyin selain Akhfas, apabila ada fi'il apabila didapati setelah fi'il yang mabnin majrur maf'ulun bi masdar dzaraf jar majrur, maka mesti sebagai naibul fa'ilnya naibul kedudukan fa'il. Mesti menduduki naibul fa'il sebagai mazhab orang masrah adalah jika pada satu kalimat itu ada maf'ulun bih, masdar, dzaraf dan jar majrur, maka wajib maf'ulun bih itu menggantikan posisi fa'il. Apabila datang setelah fi'il yang mughayyar shighah maf'ulun bih, dzaraf, masdar dan jar majrur, maka pendapat orang Basri, Basriin adalah wajib menjadikan maf'ulun bih sebagai naib fa'il. Pendapat orang Kufah yaitu boleh menggantikan selain maf'ulun bih dari masdar, masdar, dzaraf dan jar majrur walaupun ada maf'ulun bih di sana. Walaupun walaupun selain maf'ulun bih ini mendahului maf'ulun bih atau diakhirkan dari maf'ulun bih. Pendapat Akhfash dirinci, jika ada pada satu kalimat yang atau jika datang setelah fi'il mughayyar shighah itu maf'ulun bih terlebih dahulu kemudian dzaraf, jar majrur dan masdar, maka wajib maf'ulun bih dijadikan sebagai fa'il. Ataupun jika maf'ulun bihnya diakhirkan dari fi'il mughayyar shighah, yakni datang setelah fi'il tersebut dzaraf, masdar dan jar majrur, maka boleh dengan dua sisi jadikan maf'ulun bih sebagai naib fa'il atau masdar atau dzaraf atau dan yang lainnya. Qala an-nazim rahmatullahi alaihi wa bi ittifaqin qad janubu tsani min babi kasa fi maltibasuhu umin law harfu sinafiyah atau waw sinafiyah bi ittifaqin jarun wa majrurun muta'alliq janub al-ati al-ba harfu jar ittifaqin mujrurun bil ba wa alamatu jarri al-kasra adh-akhirih qad harfu taqlilin yanubu fi'l mudhari wa marfu'un li tajarrudihi 'ala an-nasibi wal jazim wa 'ala matrafi dhammatu ila akhirih. Bidukun yanubu maf'ul athani fa'il marfu'un wa 'ala matrafi dhammatu al muqaddatu 'ala al ya'i mahdhufa 'ala dhurriya athqal min babi jarun majrur muta'alliqun bi mahdhufin hal. Kemudian kasa wa huwa mudhaf kasa yusad biha lafzuhu mudhaf ilayhi majrurun wa 'amatu jarri al kasrah al muqaddarah ala akhirih ma'na dhurriya ashghal mahal bi khatl hikayah fima tibasu min fima jarun majrur muta'alliq bi yanubu السابق في حرف جر ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر به التباسه مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظهر آخره ومضاف و اسم موصول اسم موصول نعم كما قلت كما قلت اسم موصول ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر به التباس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة داخله ومضاف لها الضمير المتمني في محل مضاف اليه ومن فعل غير صيغه مبني على الفتح وسكن الضروره ونبي الفاعل الضمير المستتر فيه جواز قدره ويعود الى التباس والجمله فعليه في محل رفع خبر والجملة اسمية من مبتدأ وخبره في محل جملة صلة لا محل لها من الإعراب ومنع البيت dan terkadang menghentikan dan terkadang maf'ul kedua dari bab kasa menghentikan dari fa'il jika tidak ada kerancuan padanya. Di antara contoh yang tidak ada kerancuan padanya adalah u'tiya amrun jubbatan atau u'tiya amrun jubbatun. Di sini jubbatun maf'ulun bih kedua dari bab kasra yakni a'ta dijadikan sebagai maf'ulun naif fa'il dari u'tiya. Dan contoh pada yang dan contoh yang ada kerancuan padanya adalah u'tiya zaidan amrun. Di sini wajib di sini adanya kerancuan. Maka wajib jadikan maf'ul bih yang pertama dari bab u'tiya sebagai naib fa'il. Maka dikatakan u'tiya zaidun amra. Karena masing-masing dari keduanya bisa menerima dan bisa diterima. Bisa sebagai pihak yang menerima dan bisa juga yang diterima. Kemudian في باب الظن وأرى المن اشتهر ولا أرى من إذا القصر ظهر في باب جار مجرور متعلق باشتهر الآتي في حرف جر باب اسم مجرور بفي وعط وعلامة جره الكسر ومضاف ظن قصد لفظه مضاف إليه وأرى الواو حرف عطف أرى معطوف على ظن المنع مبتدا مرفوع واعترف الضمة اشتهر فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى المنع. والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ. ولا أرى معنى إذا القص ظهر. الواو حرف عطف لا حرف نفي. أرى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم. وعنة رفعه الضمة المقدرة. منع من دوره الثقل. منع مفعول به منصوب. وعنة النسب الفتحة إذا ظرف لما يستقبل. القصد مبتدا. القصد فاعل لفعل محذوف يفسر ما بعده. والتقدير إذا ظهر القصد. ظهر فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جواز ذكره هو يعود إلى القصد. وجملة فعلية لا محل لها من الإعراب وهو تفسيرية وهي تفسيرية. يقينية. دو مفعول. Dan maknanya adalah telah masyhur di kalangan ahli nuhah, di kalangan para ahli nahu, bahwasanya telah masyhur di kalangan nahwiyun larangan pada bab dhanna dan ara untuk menjadikan yang kedua iqamatus tsani pada zona dan juga ikomtus tani wasalih pada aro sebagai naif fail. Wala aro manan idhal kusuhar. Dan saya yakni Ibnu Malik berpendapat tidak mengapa apabila tujuannya itu nampak, maksudnya itu jelas. Yani wajib iqamatul awal, yani menjadikan yang pertama itu sebagai nim fa'il dan melarang iqamatul tsani pada bab dhanna dan juga bab, dan iqamatul tsani wa tsalith pada bab ara. Fatakul ulima zaidun qa'iman. Ulima zaidan qa'imun. Dikarenakan murattabatun. Dikarenakan mubtada, aslinya adalah mubtada. Martabatnya mubtada lebih didahulukan daripada martabatnya khobar. Dan juga karena martabatnya dan para contoh aro u'lima zaidun farosahu musrojan, farosaka musrojan, maka tidak boleh mau katakan u'lima zaidan farosuka musrojan atau u'lima zaidan farosaka musrojun. Dan satu kom ada yang ada perbedaan pendapat, yaitu boleh ila annahu la ta'ayyan iqamatul awal. bahwasanya tidak mengapa, tidak wajib, wajib, tidak dia wajib mendudukkan yang pertama jadi naib fa'il. Adapun pendapat yang lain, tidak pada bab dhona ataupun bab, tidak pula pada bab arok. Dengan syarat tidak adanya kerancuan. Adapun pendapat yang lain harus iqamatul awal sebagai naib fa'il. Wama siwa naibi mimma ulika birrafi nasbu lahu muhaqqaqa. Waw atifah ma mausulah fi mahal fi, wa mausulah fi mahal rafin mubtada, mubtadaun awal. Siwa naibi mimma muta'alliqani bi mahdhuf silatuma ulika, mimma ulika, mimma jar majrur muta'alliq bi mahdhuf silatuma aidan silatuma al awal ulika silatuma tsaniyah bir rafi'i jar majrur muta'alliq bi qawlihi ulika bir anasbu wal jumlah fi'liyah min ulqa wa naib fa'ili lam halal min i'rab silatul mausul anasbu mubtada'un tsani lahu muhaqqaqa lahu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada' tsani wal mubtada' tsani wa khabaru fi mahal raf'in muhaqqaqa hal min al khabar al mutaka al musaq al masuq min al mubtada asani wa khabarihi dan selain yang digunakan untuk naibul fa'il pada muta'alliqat fi'il majhul maka hukumnya harus tetap nasab muta'alliqat amil majhul maka hukumnya harus nasab. Dikarenakan naibul fa'il adalah pengganti dari fa'il maka hukum yang berlaku pada fa'il juga berlaku pada naibul fa'il yaitu fi'il yang merafa'kannya hanya bisa merafa'kan satu ma'mul dan ma'mul-ma'mul yang lain dari fi'il tersebut tidak bisa sekaligus dirafa'kan dengan fi'il yang sama. Contohnya pada contoh Zuriba Zaidun Zorban Syadidan Amamal Amiri Yaumal Jum'ah yang digunakan di situ ada empat ma'mul yang muta'alik dengan Zuriba yang digunakan sebagai naibul fa'il hanya Zaidun. Ada tiga muta'alik yang lainnya dinasob, ada yang sebagai maf'ul mutlak, ada yang dinasob sebagai maf'ul fi. Besok gilisannya apa? Bagian siapa? Morojah? Abdan? Untuk morojah besok ya? InsyaAllah kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya yaitu bab isyighal al-amil anil ma'mul. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.